الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. ما قصة أعظم سجن في الدنيا؟ قصة بالنون، وما أدراكم ماذا النون؟ أرسل إلى أهل نينوى. أين يقتلوني؟ هم أهل نينوى من أرض الموصل بالعراق. لماذا أرسل إليهم جنون؟ كفروا بالله العظيم وطغوا وعبدوا الأصنام. أرسلنيهم اسم يسمونه عستار. إذن أرسل إليهم يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويحذرهم عذابه. فكذبوا وأعرضوا واستكبروا ولم يستجيبوا لدعوته وطردوه. ماذا فعل ذنوب؟ خرج من بين أيديهم غاضبا وقد توعدهم بالعذاب بعد ثلاث. وهل نزل العذاب؟ صدق الله نبيه، فبعد ثلاث حل بساحتهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله إنه الرحمن الرحيم. الله إنه الكريم. كيف لا تنزل الرحمات؟ وكيف لا تحل الخيرات؟ كيف لا ترتفع العقوبات؟ وهو الكريم الحليم. كتبت عقيم فكيف رزقت بالرزق؟ قال الله يا موسى كلما كتبتها عقيم قالت يا رحيم وسعت رحمته كل شيء. مئة مرة ندعو والقلوب غافلة. إن كانت المرة المئة في الدعوة لم تصل إلى القلوب، فقد تكون المرة الواحدة بعد المئة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. سجن النبي ما لم لأنه خرج بلا استئذان وكانوا مكذبين. هذه هي معصيته، فقط هذه المعصية. يسجن 40 يوم في بطن الحوت. انتبه يا صاحب الخطايا والأوزار. انتبه. وأنت يا تارك الصلوات. انتبه. وأنت يا عاقل لوالدي. انتبه. وأنت يا ناظر الأفلام. انتبه. وأنت يا معاكسا ويا فاعل الفواحش. انتبه قبل فوات الأوان. هذا يونس حبس. فمن أنت ومن يونس؟ تجرأ على الله. شاب بإحدى الكليات أمسك بساعته وقال وصرخ بمرى أمام الطلاب والتلاميذ، وقد أمسك بساعته صرخ بينهم مستهترا وقال إن كان ربكم موجود فليميتني بعد ساعة. ما قصة الفتاة؟ فتاة لها علاقة بشاب في مدينة مكة، اتصالات ومحرمات. وفي عام 26 و400 وألف تجرأ على الله. اتصلت هذه الفتاة على هذا الشاب وأخبرته بأنها ستحج هذا العام، فتعال إلى الحج لنتلاقى. في السيارة وفي تلك الظلمة وعند تلك البناية التقى بتلك الفتاة وفعل وليتهما لم يفعلا. في أعظم موسم وأعظم أيام وأعظم فريضة وأعظم مكان مبارك، مكة المكرمة. وهنا أتت المداهمة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما قصتهم؟ يقول أحدهم لم يبقى إلا القليل ونصل، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، قال سنصل وإن لم يشأ الله. أتى الرد سريعا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما قصة العاق مع أمه؟ تلح علي بني أوصلني إلى الأقرباء صلة الرحم. وما رده علي؟ قال أوصل ثم أعود إليك وأضرب المنبه مرة واحدة، فإن لم تخرجي تركتك من فراغ. ما نهاية الأمر؟ من عصى يعاقب؟ يا تارك الصلوات يا عاقل لوالديه، من عصى يعاقب؟ يا سامعا للأغاني، من عصى يعاقب؟ أنا ليرجو وعادك وأطلوع واكتب من العين الدموع واكتب على فالأمن في فيك الربوع قد عدت فاقبل عودتي وارفعت رايات القضوع. هلا تذكرت الدعاء؟ هلا تذكرت دعاء نبي الله؟ هلا تذكرت يا من ظلمت في مالك أو ظلمت في عرضك، ظلمت في أقوالك أو أفعالك، وربما سجنت وأسرت؟ هلا تذكرت الدعاء يا من حرمت الذرية؟ هلا تذكرت وأنت أيها الطالب المتخوف في دراسته من عدم النجاح، وأنت أيها الأب الذي يرجو صلاح أبنائه وقد أنفق الأموال وفعل الأفاعيل وفعل الأسباب فلم يهتدي أبناؤه ولم يصلحهم الله؟ هلا تذكرت الدعاء؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه الدعاء، وما أدراكم ما الدعاء؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تسجيلات الأقصى الإسلامية بالرياض تقدم بطن الحوت، محاضرة لفضيلة الشيخ يحيى الجنة. لنستمع وإياكم بسم الله نبدأ. الحمد لله فاتح أبواب الرحمة لمن طرقها، وموضح منهاج السلامة لقلوب وفقها، وقابل الحمد من ألسنة بحمده أنطقها، وشاكر البذل من أيد هو الذي نولها ورزقها. أحمده إذ هدانا للإسلام، وأشكره إذ بعث فينا ومنا محمدا نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، يقول جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إنها قصة عظيمة، قصة فيها من العظات والعبر والفوائد ما الله بها عليم، ولذا قصها الله جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه الكريم. قصة ذي النون، وما أدراكم ما ذا النون؟ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرج الإمام أحمد في الزهد، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود هذه القصة، ونقل الحافظ ابن حجر مقطعا من الرواية من رواية ابن أبي حاتم وحكم عليها بالصحة. وإليكم هذه القصة العظيمة بتصرف. إن يونس عليه السلام أرسله الله جل وعلا إلى قوم هم أهل نينوى من أرض الموصل بالعراق، كفروا بالله العظيم وطغوا وعبدوا الأصنام، وكان لهم صنم يسمونه عستار يعبدونه ويتقربون إليه. فهنا بعث الله نبيه يونس ابن متى عليه السلام إلى هؤلاء القوم يدعوهم إلى الله ويعدهم ويذكرهم ويحذرهم عذاب الله، فكذبوا وأعرضوا واستكبروا ولم يستجيبوا لدعوته وطردوه. فعاد إليهم يونس مرة أخرى فدعاهم وذكرهم بالله فطردوه، فضاق به ذرعا وخرج من بين أيديهم غاضبا، وقد توعدهم بالعذاب بعد 3 إن لم يتوبوا ويرجعوا، توعدهم بأن الله سينزل عليهم العذاب بعد 3 أيام. فقالوا: كذب. فدعا يونس ربه وقال: يا رب، إن قومي أبوا إلا الكفر فأنزل عليهم نقمتك. فأوحى الله إليه أني سأنزل بقومك العذاب. ثم إنه خرج عنهم بعد أن أوعدهم العذاب بعد 3، واعتزلهم وبدأ ينتظر ويترقب متى يحل بهم العذاب بعد 3 أيام. وصدق الله نبيه، فبعد 3 حل بساحتهم العذاب وتحققوا من نزوله لا محالة، وعاينوا أسبابه وعلموا أنه العذاب الرباني من الجبار جل وعلا، فما كان منهم إلا أن خرجوا نادمين تائبين وجأروا إلى الله وعجوا بالندم والبكاء وصرخوا بالاستغفار والالتجاء وفرقوا بين الوالد والوالدة والولد وفرقوا بين البهائم وأولادها، وبكى الرجال والنساء والصغار والكبار، وجأرت الأنعام وجأرت الدواب، وكانت ساعة عظيمة ساعة عظيمة. الكل يبكي، الكل يبتهل، لبسوا المسوح وبدأوا يتضرعون ويلتجئون إلى ربهم، لأنهم عاينوا العذاب وعلموا أنه حقيقة وأن يونس قد صدق. وهنا جاءت الرحمات ونزلت المغفرات الإلهية وكشف الله عنهم العذاب وأزال عنهم النقمة والخراب، وكيف لا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله ما أرحمه. قال تقدس مصورا تلك الحالة عن قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إنه الرحمن الرحيم، إنه الكريم، فكيف لا تنزل الرحمات؟ وكيف لا تحل الخيرات؟ كيف لا ترتفع العقوبات؟ وهو الكريم الحليم. إنه كرم الله أيها العاصي، يا من عصيت واعتديت، أين أنت عن رحمة الله؟ أين أنت عن أرحم الراحمين؟ فوالله الذي لا إله غيره، إنه أرحم بعباده من الأم برضيعها. فهل لا أقبلت؟ هل لا أقبلت يا من تلطخت بالآثام؟ وهل انطرحت بين يديه يا صاحب الذنب والإجرام، يا غافلا عن ربه ومولاه؟ إنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا معرضا عن سيده وخالقه، يناديك الرحمن الرحيم فيقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تذكر أيها العاصي كيف كشف الله العذاب عن قوم يونس لما تابوا وأنابوا، وتذكر أنه الرحمن الرحيم. ورد في الآثار أن امرأة جاءت إلى موسى الكريم عليه السلام فقالت: يا نبي الله، ادعو ربك أن يرزقني بالذرية. فدعا موسى ربه فقال الله عز وجل: يا موسى، إني كتبتها عقيم. فأخبر موسى المرأة فانصرفت، فلما مضى حول وعام كامل جاءت المرأة فقالت: يا نبي الله، ادعو الله لي بالذرية فإني أريد الذرية. فدعا موسى فقال الله عز وجل: يا موسى، إني كتبتها عقيم. فجاءت في مرة بعد فترة من الزمن وإذا في يديها طفل صغير، فقال لها موسى: من هذا الطفل؟ قالت: إنه طفلي رزقني الله به. فكلم الكريم ربه فقال: يا رب، لقد كتبتها عقيم. فقال الله: يا موسى، كلما كتبتها عقيم قالت: يا رحيم. كلما كتبتها عقيم قالت: يا رحيم. إنه الرحمن ربي قد أجاب لي الدعاء، قد رفعت ياه الكفوف ولم يردهما سدى ولم يردهما. فهل لا تأملت هذا الموقف أيها العاصي؟ وكيف وسعت رحمته كل شيء كل شيء. كشف الله العذاب عن قوم يونس وقبل توبتهم ورحمهم، ورأى يونس عليه السلام أنه لم يصيبهم شيء، فلما رأى أنه لم يصيبهم شيء تركهم وفر إلى البحر هاربا مغاضبا. غضب يونس لما رآهم سالمين لم ينزل بهم العذاب، وضاق صدره لأنه سيكون عندهم كاذب، وعقوبة الكاذب في قوم يونس القتل. فما كان منه إلا أن فر هاربا وترك قومه بلا إذن من الله، ظنا منه أن الله لن يؤاخذه على ذلك ولن يضيق عليه. وكان على يونس عليه السلام أن يصبر وأن لا يخرج إلا بإذن ربه، وأن لا يغضب بما قدره الله وقضاه. وهي رسالة إلى الأنبياء والرسل وإلى الدعاة والمصلحين وإلى الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، أن يصبروا على هذا الأمر وأن لا ييأسوا من استجابة العقول والقلوب لهم مهما واجهوا من الإنكار والتعذيب. فتلك هي طريق الدعوة، وإن كانت المرة المئة في الدعوة لم تصل إلى القلوب فقد تكون المرة الواحدة بعد المئة. ولذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لما استعجل وغضب وترك دعوة قومه وفر منهم هاربا بلا إذن من الله عز وجل. ولذا أوصى الله نبيه بالصبر في أكثر من آية: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وانظر أيها الداعية كيف صبر نوح عليه السلام على قومه، وكيف صبر موسى وإبراهيم، وصبر عيسى، وصبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. توجه يونس إلى البحر، وهناك رأى قوما يريدون الإبحار في سفينة، فطلب منهم الركوب معهم فعرفوه وتوسموا فيه خيرا، فأركبوه معهم في تلك السفينة المليئة المشحونة، وسارت بهم السفينة. فلما توسطت السفينة البحر توقفت فجأة وعلى غير إنذار ولا موعد، وتمر السفن عن يمينهم وشمالهم تتحرك إلا تلك السفينة التي فيها يونس فإنها توقفت ولم تتحرك. تعجب القوم وتساءل من في السفينة، ما بال السفن تتحرك إلا هذه السفينة. وحينها علم يونس لماذا لم تتحرك، وأنه هو السبب، وأخبرهم بأن في السفينة عبد أبق من ربه، وأنها لن تسير وهو على ظهرها حتى يلقى في البحر. سألوه: من هذا العبد؟ فأخبرهم بأنه هو. فقالوا: كيف نلقيك وأنت نبي الله؟ والله ما نرجو النجاة إلا بك. كيف أنت العبد العابد؟ مستحيل. فرفضوا أن يرموا بيونس في البحر، فاقترعوا فوقعت على يونس عليه السلام، فقالوا: لا والله لا نرويك. ورفضوا أن يلقى في البحر، فاقترحوا ثانية وثالثة في كل مرة تخرج على يونس. فعلم يونس أنه لا محالة، وتهيأ لإلقاء نفسه في البحر. فما إن رمى بنفسه في البحر حتى جاءت الأوامر لحوت عظيم أن يبتلع يونس من حينها. فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو ملام ملام على هذا الذي فعله، وأنه ترك قومه وغضب وخرج بدون إذن من الله عز وجل. فكان أعظم سجن في الدنيا، أعظم سجن في الدنيا، يوم سجن في بطن الحوت، فغاص به الحوت في أعماق البحار، وأحاطت بيونس الظلمات الثلاث بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، وأوحى الله للحوت ألا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. قال الحسن، فانطلق به الحوت إلى مسكنه من البحر، ثم انطلق به إلى قرار الأرض، فطاف به 40 يوما، وقال بعضهم أقل وقال بعضهم أكثر، وكلها والله حبس وهم وغم وضيق في ظلمات 3. تخيل يا عبد الله هذا السجن العظيم، سجن بتلك الظلمة في أعماق البحار، لا أنيس ولا ونيس ولا جليس، 40 يوما في أعظم وأبلغ سجن عرفته الدنيا. ومن هذا الذي سجن؟ هل هو الذي كان يأكل محرمات؟ هل كان يعمل السيئات؟ هل كان يجاهر بالذنوب ولا يستحي من علام الغيوب؟ أبدا والله، بل هو العبد الصالح التقي النقي النبي الذي كان يرفع له من الأعمال في كل يوم ما الله به عليم. قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يونس هذا العبد التقي الصالح يسجن 40 ليلة في بطن الحوت، والله ما زنى ولا كان يعكس النساء وما أكل الربا ولا نظر إلى الأفلام الخالعة، ما فعل الفواحش، ما عق والديه، لأنه خرج بالاستئذان وكانوا مكذبين وطردوه وآذوه، وجاءت بعض الروايات أنه رماه بالحجارة حتى طرد، وقال يا رب كذبوني القوم فأنزل بهم العقاب، وأذن الله بنزول العقاب، لكنه لم يأذن له بأن يخرج وأن يطرد، فقط هذه المعصية، فيسجن 40 يوما في بطن الحوت. كل هذه المدة، بل والله أكثر، والله أكثر من هذه المدة. ألم تقرأ؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله، لا إله إلا الله، يسجن إلى يوم البعث. من؟ يونس عليه السلام، إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ليس بين الله وبين أحد صلة رحم ولا قرابة، من أخطأ يعاقب ومن عصى يعذب، ما في صلة بينك وبين الله. أنت يا صاحب الخطايا والأوزار، يا من امتلأ جوالك بالصور والنغمات الموسيقية وربما بنصوصات محرمة أو جنسية، وأنت يا تارك الصلوات، وأنت يا عاقل لوالديه، وأنت يا ناظر الأفلام، وأنت يا معاكسا ويا فاعل الفواحش، ليس بينك وبين الله صلة قرابة ولا رحم. هذا يونس حبس، وكاد الله أن يحبسه إلى يوم الدين. وهو من؟ العبد الصالح التقي. فمن أنت ومن يونس؟ من أنت أمام يونس عند الله؟ وما هو فضل يونس عند الله؟ ومن أنت؟ لفضله اصطفاه ولفضله جعله نبي، فمن أنت يوم أن عصيت؟ ومن أنت يوم أن أخطأت؟ إنها رسالة، رسالة إلى العصاة، رسالة إلى المذنبين. إن ربكم لبالمرصاد، وإنه ليملي للظالم والعاصي، حتى إذا أخذه لم يفلت، وإذا أخذ كان أخذه أليم شديد. وإليك حوادث سريعة ممن ليسوا بينهم وبين الله صلة قرابة ولا رحم، وكيف أنه إذا عصي انتقم، وإذا أخطأ أحد في حقه عاقب جل وعلا، إلا أن يتوب العبد وينيب. شاب في إحدى الكليات في دولة عربية أمسك بساعته وقال وصرخ لمرأة أمام الطلاب والتلاميذ وبعض الأساتذة، وقد أمسك بساعته صرخ بينهم مستهترا وقال، إن كان ربكم موجود فليميتني بعد ساعة، إن كان ربكم موجود فليميتني بعد ساعة. استهتارا واستكبارا، وخاف من خاف، وأصيب بالذعر من أصيب، لأنهم يعلمون أنه تحدى من؟ تحدى الذي ما تحداه أحد إلا وقصمه، وما تجرأ عليه أحد إلا وأهلكه. فأين عاد؟ وأين ثمود؟ وأين قارون؟ وأين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ وتمر الدقائق سريعا، وتمر الساعة، ولم يموت هذا المستكبر، فقال أرأيتم لو كان ربكم موجود لأهلكني وأماتني؟ فتعجب بعضهم وقالوا هذا إمهال الله، وقال بعضهم ربما أخره الله لحكمة لا يعلمها إلا هو، وسكت البعض في ذهول. وانتهى دوام هذه الكلية، وخرج هذا الشاب وذهب إلى بيته وقد جهز الغداء. فلما وضع تلك الكتب ودخل إلى المغسلة ليغسل يديه وجهه حتى يتهيأ للغداء، إذا به يسقط صريعا ميتا، يسقط ميتا. فحملوه إلى المستشفى، فقال الطبيب المعالج لقد مات هذا بداء خطير، مات هذا لما دخل الماء في أذنيه، ومعلوم طبيا أنه لا يموت من يدخل ما في أذنيه إلا الحمار أعزكم الله، فأخره الله وأبى إلا أن يموت كما يموت الحمير، إنه الجبار جل وعلا أذله الله وأماته كما يموت الحمار الذي إذا دخل في أذنه الماء مات، لم يؤخره الله عز وجل لأنه ما يستطيع عليه، ولذا أماته الله شر ميته. وتلك الفتاة ليس بيننا وبين الله صلة قرابة ولا رحم، واستمع يا من عصيت، فتاة تسكن في مدينة جدة ولها علاقة بشاب في مدينة مكة، اتصالات ومحرمات، وفي عام 26,400,000 اتصلت هذه الفتاة على هذا الشاب وأخبرته بأنها ستحج هذا العام، فتعال إلى الحج لنتلاقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقي في أعظم فريضة وأعظم موسم، وأتى هذا الشاب الخبيث بسيارته المغللة، والتقى بهذه الفتاة في أيام الحج وأركبها في سيارته، والسيارة مظللة لا يرى من بداخلها، وعند تلك البناية الجديدة التي لم تنتهي بعد، وفي تلك الظلمة التي ما أحد يراهم، ولكن والله عين الجبار ما نامت وما غفلت، يعلم السر وأخفى، ولا تأخذه سنة ولا نوم. في السيارة وفي تلك الظلمة وعند تلك البناية التقى بتلك الفتاة، وفعل وليته ما لم يفعل، لقد فعل الفاحشة عياذا بالله في أعظم موسم وأعظم أيام وأعظم فريضة وأعظم مكان مبارك، مكة المكرمة. وهنا أتت المداهمة، ليست من هيئة الأمر بالمعروف ولا من رجال الشرطة، ولكنها مداهمة من الجبار جل وعلا، أرسل ملك الموت ليقبضهما وهما يفعلان الفاحشة حتى يلتقيان هناك، فيسألهما الجبار جل وعلا عن تلك الفاحشة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ومات على هذه الميتة، ومن مات على شيء بعث عليه حتى يسألهم يوم القيامة. ومجموعة في حافلة في سفر إلى المدينة النبوية، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق يقول أحدهم: لم يبقى إلا القليل ونصل. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. قال: سنصل وإن لم يشأ الله. قال: سنصل وإن لم يشأ الله. فوالله ما استتم كلامه حتى أتت الأوامر لتلك الحافلة أن تتقلب قلبات وينجو الجميع إلا هو، فتسقط الحافلة على عنقه ويدق دقا بمرء أمام الناس. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليس بيننا وبين الله سلام ولا قرابة. وذاك الذي عق والدته تلح عليه: بني أوصلني إلى الأقرباء، صلة الرحم. وبعد إلحاح شديد يوافق هذا الابن العاق في سن الظهور 27 عاما. قال: أوصلك ثم أعود إليك وأضرب المنبه مرة واحدة، فإن لم تخرجي تركتك من صعب. وهذه امرأة عجوز لا تستطيع أن تسرع إليه، فيضرب المنبه منبه السيارة مرة واحدة، ما كادت أن تخرج حتى انصرف. ولكن لا والله، ما تركه الله جل وعلا ليعمل العق ما شاء، فلم يدخل الجنة. حادث مروع. وإلى أين سيذهب؟ مستعجل على ماذا؟ يوم ترك والدته تسأل الناس وتطلبهم أن يوصلوها، تلك العجوز التي حملت وربت وتعبت وشقت، تركها. فوالله ما صار غير بعيد حتى أصيب بذلك الحادث المروع. وما أماته الله ليكون عبرة، شلل كامل لا يحرك عضوا واحدا من أعضاء جسده إلا رأسه. إن في ذلك لعبرة. فهل سمعت أيها العاقل؟ ليس بينك وبين الله صلة القرابة ولا رحمة. من عصى يعاقب. يا تارك الصلوات يكون عبرة، شلل كامل لا يحرك عضوا واحدا من أعضاء جسده إلا رأسه. إن في ذلك لعبرة. فهل سمعت أيها العاصي؟ ليس بينك وبين الله صلة القرابة ولا رحمة. من عصى يعاقب. يا تارك الصلوات، يا عاقل لوالديه، من عصى يعاقب. يا سامعا للأغاني، كفاك، من عصى يعاقب. والله ربما عاقبك الله على تلك النغمة التي اشتغلت في المسجد أو خارج المسجد وآذيت بها من آذيت، ونظرة سيدقق الله عز وجل معك في الحساب والصواب. من عصى يعاقب، من عصى يعاقب، من عصى يعاقب. حبس يونس في بطن الحوت وغاص به الحوت في الأعماق، في أعماق البحار، في تلك الظلمات الدامسة. وهنا سمع يونس تسبيح الحوتان والحصى في أعماق البحار، فعلم أن الأبواب قد أغلقت وأن الطرق قد سدت، ولم يبقى إلا باب الكريم الرحمن الرحيم. فبدأ يونس ينادي بنزم وانكسار بالتسبيح للواحد القهار: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بدأ يسبح بذل وانكسار ويهلل ويقدس ربه، لأنه علم أن لا منجى ولا منجى من الله إلا إذن. قال الحسن، فكان مما قال في دعائه: سيدي في السماء مسكنك، سيدي في السماء مسكنك، وفي الأرض قدرتك، وفي الأرض قدرتك وعجائبك. سيدي من الجبال أهبطتني وفي البلاد سيرتني وفي الظلمات الثلاث حبستني قال فسمعت الملائكة بكاء يونس وعرفوا صوته فبكت الملائكة لبكائه وبكت السماوات والأرض وبكت الشيطان فقال الجبار يا ملائكتي ما لي أراكم تبكون قالوا ربنا صوت ضعيف حزين صوت ضعيف حزين نعرفه في مكان غريب قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر فقالوا يا رب العبد الصالح العبد الصالح تعجبت الملائكة الذي كان يصعد له في كل يوم وليلة العمل الصالح الكثير معقول هذا العبد الصالح التقي النقي هو المحبوس في هذا السجن ليس بيننا وبين الله صلة قرابة ولا رحمة قال ابن عباس فشفعت له الملائكة والسماوات والأرض فبعث الله جبريل فقال انطلق إلى الحوت فمره أن يرمي بيونس وأن يخرجه من بطنه لما انكسر وذل ونادى وسبح استجاب الله انكساره ودعاه إنه نداء ورسالة إلى أصحاب الهموم والغموم إليك أنت أيها المريض يا من تقلبت في الأمراض والأوجاع وضاقت بك الحلل والسبل وأنفقت الأموال ولم تجد علاجا ولا دواء تذكر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيأتي الجواب فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا صاحب الديون يا من تراكبت عليه الديون وأصبح لا يستطيع سدادها تذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيها الفقير يا من يطلب لقمة العيش ويبحث عن الوظيفة فلا يجد هلا تذكرت دعاء نبي الله وأنت أيها المظلوم يا من ظلمت في مالك أو ظلمت في عرضك ظلمت في أقوالك أو أفعالك وربما سجنت وأسرت هل تذكر يوم سجن نبي الله يونس ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك نداء ورسالة إليك أنت يا من حرمت الذرية وأردت الذرية الصالحة هل تذكرت دعاء يونس في بطن الحوت وأنت أيها الطالب المتخوف في دراسته من عدم النجاح أو عدم التفوق هل تذكرت دعاء يونس في بطن الحوت وأنت أيها الأب الذي يرجو صلاح أبنائه وقد أنفق الأموال وفعل الأفاعيل وفعل الأسباب فلم يهتدي أبناؤه ولم يصلحهم الله هل تذكرت هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت يا من عصيت ربك ومولاك يا من عصيت ربك ومولاك وضاقت عليك الدنيا بما رحبت هل تذكرت دعائي للنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه الدعاء وما أدراكم ما الدعاء عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى قال قلت يا رسول الله أهي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه؟ فقيل له: بلى. قال: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الذي دعاه فما استجاب دعاه؟ ومن الذي طرق بابه فأغلق دونه الأبواب؟ ومن الذي رجاه فأسلمه؟ ألم يدعوه الكفار؟ كفار يعبدون الأصنام. فلما ركبوا في الفلك دعوه فنجاهم إلى البر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فأتت الاستجابة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نجاهم كفار واستجاب دعاهم، بل استجاب دعاء إبليس الذي تكبر وطغى وهو العدو اللدود لله عز وجل وللمؤمنين عامة. تكبر وتغطرس وامتنع من السجود، وطرده الله من الجنة، ثم دعا فقال: قال ربك أنظرني إلى يوم يبعثون. فهل قال الله عز وجل: أنت أيها المتكبر أستجب دعائك؟ أنت أيها المتغطرس؟ قال: فإنك من المنظرين وقت المعلوم. فإذا كان الله استجاب لإبليس واستجاب الكفار، فلماذا لا تدعو أيها المؤمن؟ لما لا تفرق هذا الباب؟ ولما تدخل، لما لا تدخل على الله من هذا الباب؟ كم نحن بحاجة. من الذي يدعي أنه غني عن الله وأنه ليس بحاجة إلى الله؟ روي عن وهب بن المنبه أن جبارا من الجبابرة بنى قصرا عظيما وسيده وزينه ووضع فيه من الزينة ما وضع، ثم جاءت امرأة مسكينة فقيرة عجوز فبنت كوخا صغيرا تأوي إليه بجانب هذا القصر. فلما خرج هذا الجبار وكانت تلك المرأة غير موجودة، خرجت من كوخها وعشتها الصغيرة، خرج هذا الجبار فقال: بيت من هذا الحقير؟ قالوا: امرأة عجوز. فقال: اهدموه، كيف تتجرأ أن تبني هذا البيت الحقير عند هذا القصر العظيم؟ فهدمه الجبار وكسره وأزاله عن بكر سبيل. فجاءت المرأة المسكينة العجوز فما رأت هذا البيت الذي تأوي إليه، فقالت: أين بيتي؟ قالوا: هدمه هذا الجبار. فرفعت بصرها إلى السماء وقالت كلمة ثانيه قالت: يا رب، إن كنت غير حاضرة فأين كنت أنت؟ إن لم أكن أنا موجودة فأين كنت أنت؟ قال وهب بن منبه: والله ما استتم كلامها حتى أوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى هذا القصر فاقلبه بمن فيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى الإمام الذهبي في كتاب الكبائر قصة عجيبة، قال عن أحدهم أنه رأى رجلا يسير في الطرقات مقطوع اليد من أعلى الكتف، كل يده مقطوعة، وهو ينادي هذا الرجل ويقول: من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا. يقول الرجل: فتقدمت إليه فقلت له: ما قصتك رحمه الله؟ ما قصتك؟ قال: كنت جبارا من الجبابرة وأعمل عند الظلمة من أعوان الظلمة، وفي يوم من الأيام يقول وأنا أسير في الطريق مع هؤلاء الجنود الظلمة إذ بي أرى صيادا لتوه قد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني هذه السمكة وأعجبني حجمها وعظم هذه السمكة فقلت له أعطني السمكة فقال هذا الصياد الفقير والله لا أعطيك إني أبيعها قوتا لعيالي فلا أملك إلا هذه السمكة هذا رزقه يقول فأخذتها منه بالقوة وسلبت هذه السمكة ودفعته وركلته يقول وأنا أمشي الطريق وفي يدي هذه السمكة وإذ بها تفتح فاها بقدرة الله وتعض على إذهانه يقول فراودني وأتاني من الألم ما لا يعلمه إلا الله ألم عظيم شديد وبدأ هذا الألم يشتد ويزيد فسكوت الأطباء فقالوا لي هذه بداية الآكلة وإن لم تقطع هذا الإبهام فسيسري إلى كفك وستقطع الكف كله فلتقطع الإبهام سريعا قبل أن يسري هذا المرض لك يقول فقطعت فما هي إلا أيام حتى راودني الألم في كفي فسكوت الطبيب فقال لقد سرى إلى كفك وإن لم تقطع الكف فسيسري إلى بقية فقطعت كف ثم ما هي إلا أيام حتى سرى إلى الساعد فسكوت الطبيب قال إنه سرى إلى الساعد وإن لم تقطع الساعد فسيسري إلى اليد بأكملها فقطعت اليد من الساعد ثم إنه سرى إلى العضد إلى أعلى الكتف فشكوت الطبيب فقال لتقطع اليد من أعلى الكتف وإلا سرى إلى جسدك كله فقتلك هذا الداء فقطعتها فقال لي أحدهم ما قصتك وما خبرك هل فعلت شيئا سيموت هذا الرجل كل يوم يقطع شيء من جسده قال لقد أخذت هذه السمكة من هذا الفقير وما كان من هذه السمكة إلا أن عضت على إبهام قال فابحث عن هذا الرجل فتحلل منه فوالله لو أنك تحللت منذ أخذت السمكة لم يقطع من جسدك عضو واحد حتى الإبهام يقول فبدأت أهيم على وجهي أبحث عن هذا الرجل في الطرقات وفي كل مكان حتى رأيته فانكببت بين قدميه أبكي وأنا أقول سألتك بالله يا سيدي سألتك بالله يا سيدي إلا عفوت عني وأبحثني وحللت فقال الصياد ومن أنت قال أتذكر أنا صاحب السمكة الذي أخذتها منك منذ زمن بعيد يقول فبكى الصياد لما رأى من حال وقال والله قد أبحتك وحللتك لما رأيت من البلاء الذي حل به حل به من البلاء ما لا يعلمه إلا الله لقد أبحتك لما رأيت من البلاء الذي حل بك وبكى فقال هذا الرجل سألتك بالله يقول للصياد سألتك بالله هل قلت في شيء لما أخذت منك السمكة واسمع واسمع يا من ضاقت عليك السبل وتكالبت عليك الهموم والغموم إنه الدعاء ولا مفرج إلا فأرج الكرباء قال هل قلت في شيء قال قلت قال نعم قلت فيك اللهم يا رب إنك أريتني قوة هذا في ضعفي فأرني قوتك فيه اللهم إنك أريتني قوة هذا الظالم في ضعفي فأرني قوتك فيه فحدث ما حدث لهذا الجبار قال فوالله لا أعود إلى الظلم ولا إلى الظلمة فكان ينادي في الأسواق والطرقات من رآني فلا يظلمن أحدا من رآني فلا يظلمن أحدا إنه الجبار جل وعلا وذكر ابن عساكر في ترجمته أن رجلا في بلاد الشام كان له أعزكم الله بغل يكري عليه يؤجر بهذا البغل من هذه المنطقة إلى الزبدان وهي مدينة أو منطقة معروفة في الشام ويأخذ الأجرة هذا عمل وفي يوم من الأيام أتاه رجل يريد أن يوصله إلى الزبدان فقال أسلك هذا الطريق فقال صاحب البغل هذه الطريق لا أعرفها قال أسلك هذه الطريق أنا أعرفها قلت لهم ما أعرف هذه الطريق قال أسلك هذه الطريق يقول فسلكت الطريق وسرت معه وسرت حتى أتينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرون ثم قال أوقف هذا البغل فأوقفته، ثم نزل وأخذ بمجامع ثوبه واستل سيفه وقال أرأيت لهؤلاء القتلى؟ أنا الذي قتلت، أنا الذي قتلتك وإني قاتلك لمحة. قلت اتق الله يا رجل، اتق الله، ماذا فعلت بك؟ وخوفه بالله من عذاب الله، وقلت له أما المال فمالك، خذ البغل بما عليه من مال واتركني. قال لا ينفع، لا ينفع هذا التوسل، والبغل بما عليه لي وإني قاتله. قال ابن عساكر عن هذا الرجل فقال فإن أبيت إلا أن تقتلني فدعني أصلي لله ركعتين. قال صل ما بدا لك. يقول فكبرت ووقفت وأنا بي من الخوف والهول والرعب ما الله بيعلم، فوالله لقد نسيت القرآن كله فما تذكرت منه حرفا واحدا، وهو واقف بسيفه يقول أيها الرجل أفرغ من صلاتك فهيا بسرعة. يقول فبدأت أستعيذ بالله حتى فتح الله علي بآية واحدة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ما قرأ الفاتحة وما قرأ شيء، آية واحدة. يقول فوالله ما استتم كلامي من تلاوة هذه الآية إلا وأنا بصوت فارس عظيم معه حربة، فأتى فطعن هذا الرجل فقتله. فانتهزوا من صلاتي، فقلت له سألتك بالله أيها الفارس من أنت، من أنت؟ قال أنا الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويجيب. قال أنا رسول المضطر إذا دعاه، أنا الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بعد إذن الله. ملك من الملائكة أرسله الله عز وجل ليجيب هذا المضطر، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشذي، وكم هم تساء به صباحا فتعقبه المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالله الواحد الأحد العلي. عبد الله، إذا رفعت يديك إلى الله استحى الجبار أن يردهما صقرا خائبتين. فهل سمعت بملك من ملوك الدنيا يستحي من العامة؟ إنه الجبار جل وعلا مالك الملك ومالك الملوك، يستحي أن يرد العبد إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين صفرا كما في الحديث. نعم، لقد استجاب الله ليونس ونجاه بعد أن دعاه. أتدرون ماذا قال الحوت لما أتته الأوامر بأن يقرث في يونس خارج البحر؟ قال الحسن لما أتت الأوامر للحوت أن يقذف يونس من بطنه قال كيف يا رب، كيف يا رب ألقي يونس من بطني وقد تقدست بصلاتي وتسبيحه، كيف ألقيه وقد أصبح بطني مصلى له، لقد استأنست بتقديسي وتسبيحه فكيف ألقيه؟ حتى الحسان تستأنس بك أيها الطائر، والبهائم. ألم تقرأ حديث الحبيب أن النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم، والحيتان في البحر يستغفرون له، حتى الدواب تفرح بطاعتك أيها المستقيم الطائع. وفي المقابل فإن البهائم تلعن العصاة من بني آدم لأنهم سبب في نزول العذاب وفي منع الغيث من السماء. البهائم تلعن العصاة، حتى البهائم تلعنك إذا تبجحت على الله وعلى أوامره. وفي المقابل يفرح الله بك وتفرح حتى البهائم. فنبذ بالعراء المكان الفاضي الخالي مكان فارغ أرض خالية عند البحر وهو سقيم أصابه المرض وأصابه الهزال لمكنه في ذلك الحبس العظيم الذي هو أعظم حبس في الدنيا فخرج يقول الحسن كالفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش هزيلا صغيرا ممعوطا عليه السلام سقيم مريض قال جل وعلا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي شجرة الدباء القرع وفيها من الفوائد ما الله بها عليم وهذه حكمة الله وهذا إعجاز القرآن قال العلماء وفي هذه الشجرة وهذه النبتة الدباء من الفوائد العظيمة فمنها أنها غذاء جيد للبدن وأنه يوافق ضعاف المعدة وماءه يقضي على العطش ويذهب الصداع واليقطين هاضم جيد ومسكن للآلام ويستعمل علاجا لكثير من الأمراض ولذا أنبت الله هذه الشجرة لماذا لم تنبت شجرة أخرى بهذه الفوائد العظيمة فظل يونس عليه السلام يستظل بظل هذه الشجرة ويتغذى من ثمارها حتى استقام وعادت إليه صحته وعاد إليه جسده حتى يبست هذه الشجرة وماتت هذه الشجرة فبكى يونس عليه السلام لأن هذه الذي أكل من خيراتها واستظل بظلها بكى على هذه الشجرة كيف ماتت بين عشية وضحاها ولسبب في فوائد عظيمة له فأوحى الله إليه معاتبا يا يونس أتبكي على شجرة شجرة شجرة لا تحاسب ولا تعاقب ولا تدخل جنة ولا نار أتبكي يا يونس على شجرة ولا تبكي على 100,000 ويزيدون تركتهم وخرجت تريد أن تهلكهم هل سمعت أيها الداعية أصبر لحكم ربك فلما صح جسده وأصبح قادرا على المشي خرج يمشي فرأى غلاما فسأله من أنت قال أنا من قوم يونس قال ومن أنت قال أنا يونس بن متى قال يونس هلك وكل القوم عندهم أن يونس ابتلعه الحوت وأنه هلك قال أنا يونس بن متى فإذا عدت إلى قومك فأخبرهم بأنك رأيت يونس بن متى قال يا نبي الله إنك تعلم أن قومي الكذب فيهم قتل من يكذب يقتل فمن يشهد لي قال تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فذهب هذا الغلام وأخبر قومه فغضب الملك الذي كان يحكم أولئك القوم وقال كيف تكذب وأمر بقتله قال عندي شهود قال من يشهد لك قال شجرة وبقعة فأرسل بعض الجنود وذهبوا إلى الشجرة وإلى البقعة فقال الغلام أيتها الشجرة وأيتها البقعة ماذا قال لكما نبي الله يونس فشهدت البقعة والشجرة بأن نبي الله يونس كان موجودا وكان حيا فلما رجع الغلام إلى قومه نزل الملك من حكم من كرسي الحكم وقال أنت أحق بالحكم بصدق فحكم هذا الغلام 40 سنة كما حدث بذلك عبد الله بن مسعود في القصة التي رواها ثم لما انتهت مدة الحكم 40 سنة عاد يونس عليه السلام مرة أخرى إلى قومه وحكم فيهم بالشريعة وشكر الله عز وجل بعد أن آمن وتاب بقي تنبيه كيف كسب الله عز وجل العذاب عن قوم يونس وهم قد عاينوه ومعروف أن التوبة لا تقبل إذا نزل العذاب قال بعض المفسرين أن هذا العذاب الذي نزل لم يكن هو العذاب بذاته وعينه وإنما هي العلامات الدالة على العذاب ولذلك قبل الله توبة وقال بعضهم هذه خاصة بقوم يونس الله عز وجل استجاب تضرعهم واستجاب دعائهم وابتهالهم لما رأى من انكسارهم حتى البهائم يا أخوان حتى البهائم جارت خارت البقر وخارت الثيران عزكم الله وبكت البهائم قبل أن يبكي البشر خوفا من عقاب الله فاستجاب الله دعاءهم فنجاهم. تلك هي قصة ذنون عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله أسأل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذا القرآن بما فيه من قصص وعظات وعبر شفيعا لنا يوم نلقاه. اللهم اجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله شفيعنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجعلنا ممن يقرأ آياته فيتذكر ويتعظ ويعتبر وينجو من النار بهذا القرآن يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. نور فؤادك واطلب، واسكب من العين الدموع، واكتب على باب الحياة في حي السلطان شارع الزبير بن علوه مقابل دفاع المدني. هاتف 237 444 57. تم بحمد الله تعالى افتتاح الفرع الثاني الرياض حي الحمراء طريق الملك عبد الله مقابل مطاعم ماما هاتف 25 34 114 نسوخ 23 23 8 00 زيارتكم لنا شرف ووسام نعتز به. الهندسة الصوتية والمكسات محمد الشعبان. كما الهندسة والإخراج استديوهات التسجيلات في الأقصى الإسلامية الرياض حي الربوع طريق خرمس شارع رابط بجوار مبنى جمعية البرج بالربوة والنظيم. للتواصل والاتصال جوال 055-425-8778 فاكس 01-232-388-00. قام بالإشراف على هذا العمل وإخراجه الأستاذ محمد آل رشيد. ونود التنبيه إلى المستمع الكريم بأن جميع الحقوق لهذا الإصدار محفوظة لتسجيلات الأقصى الإسلامية بالرياض. نحذر ولا نحلل من يقوم بإعادة نسخ مادة هذا الإصدار بطريقة غير نظامية، علما بأن هذه المادة متاحة وبسعر مخفض لا سيما للتوزيع الخيري. ولطلب الكميات والتوزيع جوال 055-425-8778. وإلى لقاء في إصدار قادم بإذن الله.